هذا الشرك هذا أعظم معصية الله تبارك وتعالى فيه على وجه هذه الأرض هو الشرك بالله. ما كانش هناك بالذان ولا شبابة ولا كاهن. لما كان الإسلام يمشي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد أئمة أربعة كلهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانش هناك كهان ولا بالذان ولا زحام. أحد الصحابة كان يدور في شوارع العراق شاف حلقة كبيرة وقصة صحيحة موجودة في فتح المجيد اللي ما يبحث عنها. يدور في شوارع العراق شاف حلقة كبيرة في السوق راح لها خشب يشوف وشو هذا. وإذا وجد هناك ساحرا سحار عنده قفل يحكم القفل هذاك يقطع له راسه والناس يهربوا كل مرة وما تروحوش بعيد. يدني راسه هذاك ويشدوا من يده وينوضوا. انتبه واحد قال الله يحيي الموتى. قال هذا الرجل يحيي الموتى. الصحابي ذاك الرب دخل الحلقه هذيك جبت سيفه وقطعها. قطع السحار نصفين قالوا خليه يحيره. خليه يحيره ما حياش روحه. فيما حياش روحه الامر اكثر والناس تقاومت بالهضره كثير وصل الامير قال لهم جيبوا هذا الرجل اللي قطع الرجل لازم تجيبوه. دخل على الامير قال له علاش قطع هذا الرجل؟ قال له السحار. قال له السحار امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نضرب عنقه بالسيف. قال له انا ما نعرف وانا امير ولكن اللي يحكم فيا امير كبير لابد من وصفك العنق وتبقى راسك معاه. كان اللي يحكم انذاك امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه في المدينه. ارسلوا هذا اقتروح يشيروا حامل رسلوا من العراق للمدينة عند أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن هذا الإنسان أضرب واحد قطعه بالسيف وراه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتشر عنه. لما مسكوا سيدنا عثمان رضي الله تعالى قال له اقتلت الرجل؟ قال له اقتلته قطعته لنصفين وخليته يحيره ما حياش روحه. قال له علاش؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بالسيف. سيدنا عثمان ماهوش بالرجل اللي يخطو الأحكام عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا صدقت. قالوا اذهب والله لو لم يكن فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لضربت عنقك بأحد سيف المدينة. قالوا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هو اللي قال احلام هذا وما اعطاناش امر قالوا كيما انت قطعت له راسه وقطعته على زوج انا كان قطعت على زوج لان ما يجوز واحد يقتل مسلم تقتل مسلم نقتله. قالوا ولكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها قالوا روح راك خلاص ما عندنا ما نقولوا. اذا الحد تاع الساحر وشنو؟ ولكن يا اخوان انتبهوا جيدا وعد يروح لعند السحار ولا بالزانة يقتلها ولا ما هوش الأمر هذا ما هوش الأمر هذا لأن الآن أنا فوضى. أما هكذا نقيم الحدود بأنفسنا هذا مو حل. المهم إحنا ننبه رواحنا وننبه عشيرتنا وجماعتنا ونسانا ما يروحوش لهذا الشيء وأنه شرك بالله العظيم. لو الإنسان يخرج من بيت الجزانة ويموش في الطريق ما نصلوش عليه في شريعة الإسلامية ما نصلوش عليه وما نقصدوش وما ندفنوش في مقابر المسلمين ونلوحوه هناك نردموه في غابة ونلوحوه في الخلايا يقولوا الغربان والدود لأنه مات مشركا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ قال اللي يروح لعند الشواذ ولا لعند العراب ويكذب له ويأمن به. قال كفر بالشيء اللي جابه محمد صلى الله عليه وسلم، واش جاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاب النبوة وجاب القرآن. النبوة والقرآن صدق والكهانة والجزانة كذب. لم يصدق الكذب أكفر بالحق وهو القرآن والسنة وهو القرآن والنبوة. لأن من ما عندناش في زوج قلوب يدخل فيها السحر والجزانة والقرآن كلها كيف ما كاش منها. تعمل بهذه تكفر بهذه. تأمن بالقرآن تكفر بالجزانين والطواغيت. تأمن بالطواغيت والجزانين تكفر بالقرآن واحدة منهم ما فيهاش هذه ولا هذه. وكل اللي يجيبوه كله كذب. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء. سألوه الناس عن الكهانين عن الجزانين والشوافين والعرافين